إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، ذكرنا في الجمعة الماضية أن الله عز وجل شدد على عباده في أول فرضه للصيام عليهم والصلاة، وهكذا شأن كثير من أحكام الله عز وجل، وإنما يقع هذا للناس حتى يقوم العبد بحقيقة العبودية، وهي تمام الاستسلام لله عز وجل والانقياد لأمره. فإذا قام العبد بما أوجبه الله عز وجل عليه، نسخ الله الشدة وخفف على عباده ورفع عنهم المحن. والله عز وجل إنما يكلف عباده ليرى هذه العبودية، كما ابتلى الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فلما سلم إبراهيم لأمر ربه واستسلم إسماعيل عليه السلام للذبح، نسخ الله عز وجل الأمر وخفف على عباده ورفع الشدة ونوه بهما ورفع من قدرهما، وجعل هذا نسكا إلى يوم الدين. فهذا هو السبيل الوحيد لرفع المحن ولتخفيف الشدة، أن يقوم العبد بما أوجبه الله عز وجل مع شديد أوامره بالامتثال لها، غير ملتفت إلى التفريج ولا إلى النتيجة، فإنه إن فعل ذلك استقامت له العبودية. فهل كان يعلم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أن الله عز وجل لن ينسخ هذا الأمر؟ بل كان إبراهيم عليه السلام يعلم أنه مقبل على ذبح ولده الوحيد، وكان إسماعيل عليه السلام يعلم أنه مقبل على الموت، فلما سلما لله عز وجل رفعت الشدة ووقع اليسر. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عز وجل عليهم قيام الليل وكانوا يقومون حتى تنتفخ أقدامهم. هل كانوا يعلمون أن الله عز وجل سيرفع هذا بعد سنة؟ ما كانوا يعلمون، كانوا يرون الأمر لزاما لهم، فقاموا وامتثلوا لأوامر ربهم وذلت لها قلوبهم وأجسامهم، وقاموا شكت ظهورهم فما شكوا، انتفخت أقدامهم فما شكوا، امتثلوا طائعين لما يجدونه من الأمر مع شدته وهم لا يدرون أيمضي الأمر أن تقع الرخصة، وبعد سنة من الصبر على شدة التكليف جاءهم فرج الله عز وجل مع تخليد ذكرهم وتحصيل أجرهم. وهكذا الأمر مع الصيام، جعل الله عز وجل على أصحاب النبي رخصة أن يطعموا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء فقط، فإذا أذن العشاء رفع الفطر، وفي هذا الوقت القصير لو نام أحدهم لا يجوز له أن يفطر. فماذا فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ امتثلوا للأمر مع شدته، مع أنهم لا يعلمون أينسخ الأمر أم يكون لزاما لهم، صاموا وامتثلوا حتى كان يغشى على أحدهم من شدة الجهد، لكنهم ما فرطوا وما ضعف صبرهم وما لانت عزائمهم، فخفف الله عز وجل عنهم وأنزل الرخصة والتيسير لهم ولمن جاء بعدهم مع ما أجزله لهم من الأجر والثواب. فهذا هو السبيل الوحيد ليحصل العبد على ما يريد، مع أنه لا ينبغي له أن يلتفت إلى ما يريد. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين، وأمر سائر المسلمين بهجرهم حتى تنكرت لهم الأرض وهم لا يدرون ما الله فاعل بهم، أيطول أمر هجرهم أم يقصر أم يدوم، امتثلوا صابرين لأمر الله عز وجل. وبعد 40 ليلة زاد الله عز وجل الشدة شدة وزاد البلاء بلاء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال نسائهم، فامتثلوا لأمر ربهم صابرين ممتثلين. فلم تمض إلا 10 ليال وأنزل الله عز وجل عليهم الفرج وخلد ذكرهم في كتابه ورفع درجاتهم وأقدارهم، حتى ما يسرهم أن ما وقع لم يقع. فأنى لكعب ابن مالك وصاحبيه قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، من له بها، من له بهذا التشريف؟ فكثير من الناس إذا وقعت شدائد التكليف نظروا إلى النتيجة وتلمح الفرج فضعف صبرهم ولانت عزائمهم، حينئذ يتفلتون من رسم العبودية فلا يحصلون على شيء. يبتلى الرجل بمجتمع غير ممتثل بحقيقة الإسلام كلها فيريد أن يتزوج وهو شاب فيلوح له في الأفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتخفيف المهر فيمضي الرجل باحثا عن السنة راغبا في الشريعة فيشدد عليه فلا تفتح له الأبواب ولا يرى أذنا صاغية حينئذ يضعف عزمه فيترك الباب جملة ويرجع على عقبيه مشاركا في المخالفة. لماذا؟ لأنه يضع لنفسه أمدا في نزول الرخصة، يضع أمدا شهرا شهرين للبحث سنة، فإذا لم يجد خرج من رسم العبودية ورجع إلى ما رجع إليه غيره، حينئذ لا يرفع هذا البلاء من المجتمع جملة إلا بالصبر على هذا التكليف، غير ملتفتين إلى نتيجة ولا ناظرين إلى تفريج. إننا لو فعلنا ذلك لجاءت الرخص. ولما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فجاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق من الصلاة والصوم والزكاة وجاءت التي لا نطيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تكونوا كما كان أهل الكتابين من قبلكم؟ قالوا سمعنا وعصينا، أي قولوا سمعنا وأطعنا. وكان أصحاب النبي من شدة ما نزل بهم لما نزلت الآية وضعف قلوبهم بركوا على الركب، إذا ضعف عزم القلب خارت القوة فبركوا. فلما ذكرهم نبيهم برسم العبودية لا خيار لك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فقالوها اقترؤوها وذلت لها قلوبهم، ما كانوا يظنون، ما كانوا يدرون شيئا ولا يعلمون أن الرخصة ستقع وأن التيسير قادم. قالوا سمعنا وأطعنا مع شدة ما يجدونه من التكليف، فلما ذل القلب وأذعن للصبر وقام بالعبودية أنزل الله عز وجل الرخصة بعدها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتأتي المرأة يريد زوجها أن يتزوج عليها وعليها رسم عبودية التسليم لله عز وجل، فليس للمرأة في هذا الباب خيار، فترى في قلبها غيره، فماذا تفعل المرأة؟ لا تستسلم لأوامر الله عز وجل ولا تقوم برسم العبودية مع شدة التكليف بالنسبة لها، حتى تأتي الرخصة ويقع التيسير ويرفع الله عز وجل ضيق القلب ويعقبه الراحة والرضا، فتتفلت من عبودية الصبر والتسليم فتهدد زوجها بالطلاق لو فعل. ثم إذا كان الرجل جادا نقلته إلى باب آخر وحضته على الصدقة أو العمرة أو الحج، حتى يدع الباب الذي أراد، وحتى لا تقوم هي بهذه العبودية. فإن أبى الرجل إلا مضيا نقلته نقلة أخرى إلى امرأة دونها في الجمال، أو دونها في التعليم، أو دونها في السن، أو في الحسب، كل ذلك تفلتا من العبودية. فتشقى المرأة ويتزوج الرجل، وتظل الغيرة بقلبها تزداد مع مر الليالي. وإذا لم يفعل ضحكت وسرت، لأن الرجل لم يفعل فقد استراح القلب، ويا ويحها لعله بسخط الرب. انظر ماذا يفعل المرء بنفسه. إن التفلت من رسم العبودية أساس كل شر، ورفع كل محنة بالصبر عليها، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فرفعنا عنهم العذاب، ولكن قست قلوبهم. قسوة القلب هي الداعية إلى التفلت من رسم العبودية، والتضرع رضا وصبر واستكانة وتذلل وخضوع للرب بامتثال أمره ودوام دعائه واللجأ إليه. إننا لو فعلنا لجاءت الرخص، وجاء التيسير، وأقبل الفرج، ورفعت الشدة والمحن. وبدون ذلك فإنه البلاء الدائم والشدائد المتلاحقة مع فقدان الأجر كله أو بعضه. فلا خيار للعبد إلا أن يكون عبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها المسترشد أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى توحيد ربه لم يكن يعد الناس بشيء إلا بالثواب في الآخرة، فلم يكن في مبدأ أمره يعدهم بالملك ولا يسعى إليه. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسلمون وهم ضعاف قلة. لماذا أسلموا؟ امتثالا لربهم وقياما بحقوقه عليهم، ونبذا للشرك الذي يعصى به. لا يريدون من الدنيا أجرا ولا ملكا ولا رياسة، ولا ينتظرون فرجا. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار في بيعة العقبة: وأن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. لم يقل لكم الملك. أسلم بلال بن أبي رباح، فهل كان ينتظر أن يكون سيدا مؤذنا يترضى عليه؟ كانوا ينتظرون القتل والعذاب والتشريد، فصبروا ما تفلتوا من رسم العبودية، وما كانوا يرجون شيئا، ولا وعدهم النبي بشيء، بل كان ينكر عليهم: لو ضعفت عزائمهم ما عليك إلا أن تقوم بحقيقة العبودية، سواء نصرك الله أو عذبت أو قتلت، ما لك وللفرج؟ ما لك أنت والنتائج؟ إنما أنت عبد تقوم بما أوجبه الرب ولا عليك بما سوى ذلك. فنصرهم الله عز وجل وآتاهم حسن ثواب الدنيا مع حسن ثواب الآخرة. فجاء الناس بعد الأزمنة الفاضلة الشريفة والمجتمع قد خالف النهج النبوي، تزداد المخالفة أو تقل حسب واقع كل قرية ومدينة، فأرادوا أن يتحققوا بالعبودية ملتفتين إلى النتيجة، ناظرين إلى الفرج، قاصدين الرخصة والتيسير. فضعفت عزائمهم عن احتمال البلاء واستطالوا الطريق وجزعوا، فخرجوا على الحكومات وقاتلوهم استقصارا للطرق واستبعادا للفرج والتفاتا إليه. لم يقوموا بحقيقة العبودية وما عليهم أن يمكن لهم أو لا يمكن. ما لك أنت أيها العبد، ادعو إلى توحيد ربك قياما بحق العبودية ولا عليك من النتيجة، ولا تلتفت إلى الفرج. حتى وصلوا إلى رأس الدولة فقتلوه، فما وصلوا إلى نتيجة، وما رفعت الشدة ولا جاء الفرج ولا وقع النصر، بل زاد البلاء بلاء وزادت الشدة شدة، واستصعب النصر واستبعد الفرج ووقعت المحن في كل بيت. قتل من قتل، وعذب من عذب، وضيق على الناس، وأغلقت المساجد. كل هذا منهم وبسببهم، بسبب الالتفات إلى النتيجة والتفلت من رسم العبودية وضيق العطن عن احتمال حقيقة الشر. ومضى الزمن وجاء الله ببعض الفرج، ووقع شيء من اليسر، وبدأ الناس يرجعون إلى دين الله عز وجل، وجاءت الثورة المصرية الفاتنة، فاستعجلوا وتفلتوا من حقيقة العبودية وزكوا أنفسهم وغيروا الشرع واستطالوا الطريق، وأرادوا أن يستقصروه بغير الطريق الشرعي، وهو تحمل العبودية بلا أمن. فنزلوا مرة أخرى ينازعون الحكومات ويقاتلون في ميدان السياسة، فلم يقع النصر ولم ترفع الشدة ولم يزل البلاء، بل زادت المحنة محنا وزاد البلاء بلاء، وتمكنت من العباد الفتن، وتفرق الناس وتخاصموا وتقاتلوا، وجاء سيل الدم ووقعت الفتن، وتفرق الناس عن حقيقة العبودية، وتراجع التدين إلى مراحل عدة، حتى أوشك الناس أن يبغضوا الشر لبغضهم للداعين إليه. ورجعنا إلى الوراء وراء، وارتددنا على أعقابنا ولم نحصل شيئا، وقبضنا على الهواء. ليس هذا هو الطريق، وليس استعجال الطريق هو السبيل. ليس لك أن تنظر إلى نتيجة ولا أن تنتظر فرجا. ضعفت العزائم عن احتمال أذى أمن الدولة مع أن بعضه كان لازما، فتفلت الناس. إن بني إسرائيل ضجوا من تعذيب فرعون، وهل الذي كان الناس فيه به يقاس؟ وظلوا تحت الذبح والتقتيل سنوات عدة، حتى جاء الله عز وجل بالفرج على لسان موسى. ولم يأت الفرج ابتداء، بل جاء موسى عليه السلام مع البلاء، فلم يصبروا وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فابتلوا بالتفلت من حقيقة العبودية إلى عبادة العجل. فانظروا أيها الإخوة ما كنا فيه ولم نصبر عليه، وارتفع صراخنا وزادت صيحاتنا وضج الناس بمجرد عدة سؤالات في مكتب الأمن أو زيارات ليلية، مع أن أكثر السلفيين انتماء أو ادعاء يعلمون أنهم لم يكونوا يسامون سوء العذاب. لم يكن أكثر من سؤال أو مداهمة، ومع ذلك ضعف صبرهم وخارت قواهم، فخرجوا في ثورة 25 متفلتين من هذا الرسم. ولعل الله يعلم أن كثيرا من شيوخ الثورة وكثيرا من طلابها خرجوا واستمروا وما زالوا لا طلبا للشريعة، ولكن خوفا من زيارات الأمن، لهذا لا ينصرون، لا ينصرون. إن تفلت الناس هو الذي أوقعهم في هذا الطريق. لماذا يصرخون في الميدان الذي يقيمون فيه الآن وطلبا لماذا؟ هل هذا هو رسم العبودية؟ هل المظاهرات والاعتصامات وجر البلاد إلى فتنة محرقة هذا هو الصبر؟ هذا هو الرضا؟ هذا هو تحمل البلاء؟ أم هذا هو الوهم والعجز والضعف؟ هذا لو كانوا متحققين بالعبودية، كيف هم متفلتون منها؟ متى علم الناس أن في الرقص عبودية، وأن في الإسلام صفيرا، وأن الاختلاط مما ينصر به الشرع؟ يعبون الاختلاط على العلمانيين ويواقعونه ظرافات ووحدانا، يبيت النساء في الشوارع والطرقات كيف ينامون بجوار بعضهم البعض؟ وأين يقضون حاجاتهم؟ هل هذا هو الإسلام؟ فلا بحقيقة العبودية تحققوا ولا بالصبر تمسكوا. ومن العجب أنهم يدعون الإسلام وأن غيرهم غير قائم به. إنها المحن والبلايا والفتن التي يتابع بعضها بعضا. أيها العبد، إن الصبر على أقدار الله عز وجل وأحكامه هو طريق الفوز والنجاة والرشد، ولا عليك، لا تلتفت إلى نتيجة ولا تنظر إلى رفع شدة، بل اقصد قصد العبودية. مت في أول الطريق أو في وسطه أو في نهايته رأيت ثمرة العبودية أو لم ترى، إنك عبد ممتثل لا تنتظر إلا الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم احفظ بلادنا من الفتن، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن. اللهم مسكنا بسنتك وأحينا عليها وأمتنا عليها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.